الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحن إن شاء الله على مشارف الانتهاء من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. تبقى لنا يعني 3 أبواب، إن شاء الله نختم الأسبوع القادم. اليوم ندخل في باب لا يستشفع لله على خلقه. تفضل. عن جبير بن مطعم قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. نعم، هذا الباب من تتمة الكلام أيضا على الألفاظ التي قد يقع فيها المرء وتقدح في كمال التوحيد، وهو باب لا يستشفع بالله على خلقه. واستشفاع أي طلب الشفاعة، والشفاعة هي الوساطة، الوساطة في قضاء الحوائج. عند من بيده هذه المسألة؟ يعني أن يتوسط أحد لأحد في الخلق لقضاء حاجة لأخيه عند أحد، يتوسط له مثلا لتأجيل دفع دين، لقضاء مصلحة من المصالح. هذه هي الوساطة لقضاء الحوائج، وهي الشفاعة على نوعين: إما تكون شفاعة ممدوحة أو مذمومة، شفاعة حسنة أو شفاعة سيئة، كما قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإن كانت الشفاعة في أمر محمود، أمر حسن يحث عليه الشرع، فكانت شفاعة حسنة وله الأجر والثواب على أن يفعل ذلك. وأما إن كانت الشفاعة لأمر مذموم لا يصح شرعا، فكان صاحب الشافع والمشفوع أو الشافع أو المشفوع فيه هذا أيضا وقع في الإثم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة من قوله صلى الله عليه وسلم: قال: اشفعوا تؤجروا. وهذه مسألة، يعني الشفاعة شيء حسن، قال: اشفعوا تؤجروا، هذا على الاستحباب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الشفاعة للغير وطلب الخير للغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن كان للمرء عنده قدرة أو عنده سبيل أو طريق أن ينفع أخاه، أن يشفع له في أمر ما، فليفعل ذلك وله الأجر والثواب عند الله عز وجل. فنقول هذه الشفاعة على القسمين: الشفاعة الحسنة ما كان فيها جلب الخير للناس أو دفع ضر عنه أو مفسدة أو يعني إنقاذه من أمر فيه هلك أو غير ذلك، هذا شيء محمود. أما شيء مذموما، تشفع في أمر نهى عنه الشرع، كما جاءت السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، عندما جاء يشفع للمخزومية، المرأة المخزومية التي كانت تجحد العارية، تأخذ العارية من الناس وما تجحدها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يقيم عليها الحد بأن ثبت عليها ذلك. فجاءوا لأسامة بن زيد ويعلمون أنه حب وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقام عليها الحد. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكلمه في ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة في حدود الله عز وجل لا تجوز، إن كان أمرا يخص الله عز وجل أو جاء في حد من حدود الله فلا أحد يشفع في ذلك. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ضابط في هذه المسألة، بأن الحدود لك أنك يعني تتعافى الحدود فيما بينكم، لكن إن وصلت للسلطان أو ولي الأمر لا تعافى في الحدود. يعني الرجل علم بأن هذا سرق منه، لا أن يعفو عنه بينه وبينه أو لا يكلمه، لكن إن ذهب إلى السلطان وشكى وثبت ليس له أن يعود بعد ذلك، كما جاءت أيضا في الرجل الصحابي الذي جاء لمسلم مشكوك من صحابين سرق نعله تقريبا فيما أذكر نعل أو سرق له شيء، فأتي بالرجل فأقر فأراد أن يقطع يده، فقال لمسلم هو له، قال الصحابي هو له يعني ما ظن بأن سيقطع يده في ذلك، قال هذا قال هل كان ذلك قبل أن تأتيني، يعني أنت أريد أن تعفو عنه، قال قبل أن تأتي لولي الأمر وترفع الأمر للقضاء، فمتى وصل المسألة للقضاء هنا لا يصح فيها الشفاعة، كما قال عليه السلام تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني وما بلغني من حد فقد وجب، إذن هنا لا يسقط الحدود عندما تأتي إلى ولي الأمر أو للقاضي، بل عليه هنا إذا بلغ يعني أن يطبق الحد، أيضا كما جاء في حديث السلام قال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، فهنا هنا تبين ذلك بأن متى وصل الأمر للسلطان لا يجوز. طيب هذا في الشفاعة بين المخلوقين بعضهم وبعض، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا وهو أعظم شفيع، أعظم شفيع النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الدنيا أو في الآخرة، في الآخرة وله الشفاعة العظمى يشفع في عندما يعني تفتح له أبواب الجنة فيخر سجدا عند العرش عند الله عز وجل، عند عرش الله عز وجل، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك سلف تعطى، إلى آخر الحديث فيه الشفاعة العظمى، هذه منقبة من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد من الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في الدنيا، هذه في الآخرة، وأيضا هو أعظم شفيع في الدنيا لأنه أفضل بني آدم على الإطلاق، فكان فشفع في الدنيا، ومع ذلك لما شفع الشفاعة في الدنيا الشفاعة ليست ملزمة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ملجمة، لأن الشفاعة وسعي في الخير لأحد أن يقبلها أو لا يقبلها، وهذه تدل لك على مسألة يعني كثير من الناس يحزن لما يأتي أحد إلى أحد يتوسط عنده في مسألة ما فيرده فلا يقبلها الشفاعة هنا أو لا يرد دول. يحزن وفي قلبه شيء كيف يردني وأنا من أنا وأنا عم وأنا خالة وأنا كبيرة وأنا من وأنا صاحب له وغير ذلك، هو هنا يظن بأن هذه منقصة له بأنه لم يقبل المشفوع عنده شفاعة الشافع، ولكن هذا ليس في أي منقصة، هذه مسألة اختيارية، بل أن يعني دون ذلك حدث من الصحابة فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة رضي الله عنها حديث بريرة ومغيث، كانت بريرة تحت مغيث أيام الرق، ولما اشترتها أو يعني اعتقتها عائشة رضي الله عنها وارضاه أصبحت حرة، والشرع عندنا الحرة لا أن تختار أن تبقى تحت زوجها العبد أو أنها تطلق منه تفارقه يعني، وكان مغيث يحب بريرة جدا يعني يسير في الطرق يعني يهيم على نفسه ويتكلم عليه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رآه ذلك وكان مع أبو بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر رأيت حب مغيث لبريرة يعني، فقال هل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيا بنا نستشفع عند بريرة أو يعني نسأل بريرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة قال يا بريرة بأنك مغيث هذا مغيث لك فيه وزوجك يحبك وغير ذلك يعني يريد أن يستشفع أن تبقى معه، فقالت له بريرة كانت فقيه أتأمرني يعني الآن هل هو أمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها لما قال تزوجي زيد، أولا لما قال تزوجي زيد، ولما أمر أيضا من فاطمة بنت جحش لمن قال لا تزوجي أسامة، قالت أسامة لما جاءت قالت خطبني معاوية وخطبني فاطمة بنت حبيش صح ولا بنت قيس ما أدري فاطمة بنت قيس أو حبيش ما أذكر الآن حقيقة، لكن هو قال لها لما جاءت قالت له خطبني معاوية وخطبني من هذا سؤالك لا الثاني بس نسيت اسمه، خطبني معاوية والثاني الذي قالت كان ضرابا أبو ما أذكر اسمه الحقيقة راح من أبو جهم ولا ما أدري اسمه، المهم قالت تزوجي أسامة كأنه أمر مع أنه استشارة، فقالت أسامة وضعت على وجهها، المهم أنه نرجع لحديث بريرة اللي هو الأهم في الشفاعة الآن، لأن فاطمة قبلت وتزوجت أسامة قال واقتبطت به اقتباطا عظيما بعد ذلك، لكن بريرة قالت أتأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا إنما أنا شافع، قال لا حاجة لي فيه، فهي الآن ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن هي الأول فقيها قالت إن كان أمرا على السمع والطاعة ما تستطيع أن تتكلم إذا كان أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال إنما أنا شفيع قالت لا حاجة لي فيه، فانظروا هذا أكرم الخلق يشفع عند من كانت جارية وأعتقت يعني ليست كمان من كبراء القوم، ومع ذلك هي لم ترد بذلك فردت الشفاعة، فنقول هنا بأن الشفاعة هذه لا حرج بين المرء يتقدم في أمر ما يشفع فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم ولم تقبل فيه الشفاعة، لك تريد الأجر قال اشفع وتؤجره، إن كان فيها قبول أخذت الأجر، وإن فأخذت الأجر في السبب الذي قدمت له، والله عز وجل يقضي أمرا كان مفعولا، فنقول هنا هذا المدار الذي نتكلم عنه كله في الشفاعة بين المخلوقين. هنا جاء الصحابي العربي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، يعني يبين له بأن عدم نزول المطر وليس هناك ماء فالأنفس خلاص يعني تموت من عدم الشرب، وهي الأنفس هنا فيها الأنفس المواشي أيضا لأن لا فيش ماء تشرب منه، فهذه نهكت. وجاع العيال هذه يبين بأن ليس هناك زرع، ليس هناك مطر فليس هناك زرع، ليس هناك طعام. وهلكت الأموال، أموالهم البساتين وغير ذلك والشات وغير ذلك. فقال فاستسقي لنا ربك، يعني أطلب لنا السقيا، يعني استسقي لنا ربك، السين على الطلب، طلب السقيا. فاستسقي لنا ربك أي أطلب لنا من الله عز وجل نزول المطر. فإن نستشفع بالله عليك وبك على الله. هنا جاءت الإشكال، هنا قال إن نستشفع بالله عليك ونستشفع وبك على الله، وبك على الله. الثانية لا إشكال فيها، لأنه هو يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شفيعا فيرفع يده ليدعو كما كان الجوانع وسلم، وهذه في الدنيا. أما أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الآخرة. فقال وبك على الله، أي يعني هنا الإشكال قال نستشفع بالله عليك، لأن الأصل بأنك تذهب لأحد تسأله الشفاعة عند معظم أو عند من عنده بيده الحاجة. أنت تطلب من أحد، تطلب من محمد يشفع لك عند أحمد لأن لك حاجة عند أحمد، لك حاجة عند أحمد، أو أن أحمد له عندك شيء ولا تستطيع أنك تؤجله إلا تطلب شفاعة أو وساط أو غير ذلك. إذن من الذي بيده الشيء؟ أحمد. فتسأل محمد أن يأتي لك عند أحمد ويشفع له. فأنت الآن عندما تقول نستشفع بالله عليك كأنه يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني نطلب من الله أن يتوسط عندك يا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترضى أن تدعو لنا. وهذا أمر ما يقول، هذا منكر عظيم، لأن الناس كلها تتوسط عند الله، ليس الله عز وجل الذي يجعل هو الوسيط حتى يشفع عند أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيها إيش؟ رفع مقدرة أصل يشفع عنده هو اللي فيه القدر العالي، والشافع الذي له قدر عند المشفوع عنده. فأنت لما تأتي بالله عز وجل تجعله وسيط فهذا فيه إنكار عظيم، لأن المشفوع عنده أصالة يكون أعظم من الشافع، أو في هذه المسألة حتى لو قلنا يعني أعظم، لأن هو اللي بيده الشيء. فمن الذي بيده المطر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أم الله؟ الله عز وجل. فالمفروض يلجأ إليه هو الله عز وجل. فأن تأتي بالله فتقول نستشفع بالله عليك، يعني كأنك تريد أن تقول له بأننا نسأل الله عز وجل أن يتوسط لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنا. وهذا ما يكون، هذا هو المنكر العظيم، لأن هذا فيه تنقص لجناب الله عز وجل، وهذا هو الذي فيه الإخلال في التوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. فهنا لأنه لا يستشفع بالله على الله سبحانه وتعالى على أي أحد من الخلق، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقي. الشفاعة المعروفة أنك تأتي إلى أحد فتطلب منه أن يكون شفيع عند الآخر، لأن الآخر الذي بهذه الملك، هذه المسألة. فأنت كيف تأتي لله وتطلب منه أن يكون شفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل النبي وما مع النبي وما يفعله النبي وأمة النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمم هي عند الله عز وجل في قدرة الله وفي إحاطة الله وفي علم الله عز وجل. فلا أحد يصلح أن يجعل واسطة لأحد من الخلق إلا أن يكون من الخلق، أما الله عز وجل لا يصح ذلك. لذلك هذا الأمر منافي لكمال التوحيد لما فيه من منافاة تعظيم الله عز وجل. وانظر هذا قول، مع أنه ليس بالفعل هو قول، هو ما قال قولا، لكن لما كان القول منافي لتعظيم الله عز وجل التعظيم الواجب، جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم وسبح تسبيحا، وما يسبح النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان سمع شيئا فيه منكرا، هذا يسبح فيه منكرا حتى أو يكون فيه أمرا يعظم عليه، كما جاءت المرأة عليه السلام تسأله عن الدماء فقال تطهري، قالوا كيف تطهر؟ قال سبحان الله تطهري. فجذبتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأرتها تأخذ كيف القطنة وتتتبع بها أثر الدم. فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يرى أمرا ما يعني ما يقبله أو ما يستحي منه أو كان فيه تجاوزا في حق الله عز وجل، هنا كان يسبح، فسبح قال سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم يسبح كثيرا حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني رأوا ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب أو قد سمع شيئا لا يمكن أن يقبله صلى الله عليه وسلم. فنقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، وهذه ويحك هنا يعني هو من باب الاشتداد عليه، شداد عليه. أولا التسبيح طبعا تنزيه الله، يعني لما تقول سبحان الله أن تنزه الله بما لا يليق، وهذه مسألة التسبيح هو التنزيه، تنزه الله عز وجل بما لا يليق من نقص أو عيب أو حتى ممثلة للمخلوقين أو مشابهة للمخلوقين. فنقول ويحك، هذه كلمة عتاب يقال عند العرب ويحك، يعني كأنه يعاتبه، وأحيانا تكون للشفقة أيضا، لكن هنا كأنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو مش كأنه، وقال له ويحك أي يعاتبه على ما قال. ثم بين له أتدري ما الله، وهذا استنكار، تدري استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين له بأنه يجهل حق الله عز وجل، هذا العربي يجهل حق الله عز وجل. فلأنه قال أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك. بين له بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شأن الله أعظم من ذلك، ثم بينه لماذا، إنه لا يستشفع بالله على أحد، أنه لا يستشفع بالله على أحد، ثم بين له أن هذا لا يجوز أن يفعل المرء ذلك، وأن هذا وإن كان جهلا من الرجل في الغالب أنه أعربي لا يعلم، يعني لم يكن متعلما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين له أن هذه المسائل لابد فيها أن ينزه الله عز وجل عن ذلك، وأن هذا ما يجوز. هنا في مسائل في هذا الحديث، مسائل عندك إيش؟ مسائل أنا مسائل خالص. طيب المسألة الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، وهذه بيانها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبحان الله، نزه أولا الله عز وجل، ثم قال ويحك، ثم قال أتدري ما الله، يعني ويله أنك تتجهل عز القدر الله عز وجل، فاستنكر على هذه الكلمة. الثانية تغيره تغيرا عري في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله عز وجل كان يغضب، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه، كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وهذه قد انتهك فيها هنا، وجاء فيها قول منافي للتوحيد، كمال التوحيد، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أن المرء له ذلك، أنه إذا سمع شيئا يخالف الشرع فلا بد أن ينكره، ويظهر ذلك في وجهه ولا يقبل ذلك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقبل ذلك. ثم قال إنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، دل ذلك على أن يقول نستشفع بك على الله، هذه دلالة على جواز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا مهم أو قيد هذا في حياته، أما بعد موته فلا يجوز ذلك، وهذا يخالف ما أراد أن يستدل به بعض الفرق على أنه يجوز الاستشفاع وطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم حياتي وبعد موتي، وهذا الكلام باطل ما يصح، لأن أولا هذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره نعم على يستشفع به، ولكن طلب الاستشفاع أو طلب أولا السقيا في هذا الحديث ونزول المطر كان ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كان إذا أجدبه يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فعلمه. مرة كان على صلاة في خطبة الجمعة لما دخل الرجل هذا، إن كان هذه، فدخل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده على المنبر وهو يخطب، فدعا حتى ابتلت السماء ابتلت الأراضي ونزل الماء، ثم جاءه في الأسبوع الذي يليه فأيضا يبين له بأن الماء قد يعني أغرق الأراضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع، قال له ما حوالينا لا علينا، إلى آخر الذكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان على المنبر. وأيضا جاءت صورة أخرى في الاستسقاء بأنه كان يصلي يغير رداءه ويصلي صلاة الاستسقاء، يدعو ويغير رداءه فيه، يعني علامة على الخير والتفاؤل، ويخطب في الناس، هذه صورة أخرى كانت خطبة مع صلاة في الاستسقاء، فهذا ثابت. إذن طلب الدعاء والاستسقاء هذا جائز وكان سنة، أيضا طلب الاستشفاع بالحي هذا جائز، لأن النبي لم ينكر على الأعرابي ذلك، وأنكر عليه فقط أن نستشفع بالله عليك، لكن نستشفع بك على الله لم ينكره. يبقى هذا الاستشفاع اللي هو طلب الدعاء من الحي الحاضر لا بأس به، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحسن يطلبون منه الدعاء، لكن أن نقول ذلك بعد الموت هذا كلام ما يصح، وهو أقصى ما عندهم في هذه المسألة حديث العباس الذي هو لنا، وهم يستدلون به هو عليهم، يقولون بحديث العباس لما أراد في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه أرادوا أن يعني يستشفعوا أو مش يستسقوا، فجاء عمر رضي الله عنه وارضاه فقال إن كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقم يا عباس فإننا نستسقي اليوم بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايات قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، فالبعض قال قوم يستسقوا بالعباس، طبعا قالوا هذه دلالة على أن يجوز الاستسقاء بالذوات مش بالدعاء، بالذوات، والحي مثل الميت. وما اختار عمر رضي الله عنه ورضى العباس إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه استبدل شيء يعني أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كان باطل. ما لا نقول بالاستشفاع أو بالدعاء بالذات، بالتبرك يعني بالذات نقول إلى هذه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط خاصة، يعني تبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول بالاستشفاع أو طلب الدعاء بالميت، بل هي في الحي فقط. ولو كان ذلك لكان أولى بعمر رضي الله عنه والصحابة أن يذهبوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان على بعد أمتار من منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبوا ويطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم وهو في قبره، ولا أن يأتوا بالعباس ويقول له قم يا عباس فادعوا الله لنا. في الرواية، في أحد الروايات قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، فبين لك بأنه ما أتى بالعباس، نعم هو من آل بيتي وهذه يعني خصوصية آل البيت، ولكنه يعلم يقينا بأن حتى أن العباس قال والله ما استسقوا به لأنني عم نبيك صلى الله عليه وسلم، ولكنه فيهم ما فيهم الأفضل مني. وطبعا بالاتفاق بل بالإجماع عمر كان أفضل من العباس، ولكن لقرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنهم حتى لو قلنا لا لقرابته، هو نفسه قال لأني عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم نبيك، فقال لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أراد أن يأتوا بمن في من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه. ولكن الروايات الأخرى لما قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، فبين ذلك على أن المسألة كانت الاستشفاء الدعاء الاستسقاء بالدعاء وليست بالذات وكذلك لو كان يجوز طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لذهبوا إلى قبر النبي وطلبوا منه ذلك وهم في أحوج إلى الماء. طيب هنا قال التنبيه على تفسير سبحان الله، ونبين على أن سبحان الله هنا تقال عند تنزيه الله عز وجل من النقص أو العيوب أو ما يسمع شيء فيه انتقاص من الله عز وجل. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يسألون صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، هنا جواز سؤال الناس الاستسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذه سنة بأن يأتي أحد يسأل أحد من الأحياء أن يدعو الله عز وجل له للناس أن ينزل المطر، هذه أصبحت سنة الآن، صلاة الاستسقاء سنة، أن يقدم أحد الصالحين أحد العلماء أهل الفضل ويقوم ويدعو الله عز وجل يخطف الناس ويصلي بهم. هنا أيضا مسائل غير هذه المسائل التي في الحديث الذي معنا، مشروعية تعليم الجاهل، لأن هذا الرجل جاهل، جاهل الأعرابي، جاهل ما يقوله، بل وقع في لفظ فيه انقاص من الله، تنقيص حق الله عز وجل، لذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أن أنكر عليه علمه. وهذه تدلك على أن المسألة ما كانت في العقيدة لا يوقف فيها، لابد أن ينكر فيها، يعني حتى لو ينكر بدرجات، لكن هو قال سبحان الله أتدري ما الله، أن الله إن شاء الله أعظم من ذلك. لما كانت المسألة تمس جناب التوحيد، تمس الله عز وجل، وأمر من أمثال العقيدة التي هي من التي في في في في جناب الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أولا ليلفت، ثم علمه بعد ذلك. فهنا فيه جواز أنك تنكر ثم تعلم بعد ذلك حتى يتجنب بعد ذلك الذي أخطأ أو الجاهل هذه المسألة. وأيضا فيها ما فيها يستأنس بأن عند حدوث الشيء الذي فيه يعني أمر عجيب أو أمر منكر أو أمر مخالف للعادة، التسبيح والتكبير، وهذا هو الأصل عندنا، إنه قال سبحان الله سبحان الله. وفي روايات أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقول الله أكبر الله أكبر، فتحت فارس الله أكبر، فتحت الروم الله أكبر، فكان تكبيرا أو تسبيحا بدلا من تصفيقا الذي هو يعني عند الكفار أصالة ونقل إلينا، فأصبح الآن لما تعجب بشيء تسقف. طبعا لو أنت الآن لو وقفت تقول الله أكبر الله أكبر يعني مش هتلحق تكمل الثالثة تقريبا يعني أو الثالثة، لكن أو مثلا أو التسبيح في هذا. لكن نقول إن هذه السنة بأن التسبيح والتكبير كان عند حدوث المنكر أو الأمر العجيب، وأما ما استحدث يعني بعد ذلك بمسألة التصفيق ويعني فيها تفصيل عموما على أنها ليست على إطلاقها، ولكن نقول الأصل عندنا هو كان التسبيح والتكبير. والبعض تكلم في مسألة التصفيق على أنها من عادات الجاهلية كانت، عندما جاء من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، فقالوا مكاء وتصديا كان تصفيقا وتصفير، فقال هذه من عادات الجاهلية فمنع على ذلك. والبعض قال إن هي أصبحت يعني ليست المسألة تحمل على أنها كانت عقيدة أو عبادة، على المسألة يحتمل اللفظ إنه ليس مقصود به التصفيق، ولكن إن كان على سبيل التشجيع الصغير أو غير ذلك يعني في أمور معينة تمرر على ذلك لأنها ليست من باب العقيدة، وهذا فيها خلاف عموما يسع المسألة في ذلك. ندخل في باب طبعا الذي يليه باب السؤال مضاب الميت ده شرك سؤال؟ يعني إن حد يروح لميت يطلب من الشفاعة عن الله ده شرك على درجات. رحت تطلب منه ذهبت للمقبور أولا تقول له اغفر لي أو ارزقني شرك أكبر لأنه جعلته في الربوبية، هذه أول حالة أنك تروح تقول ذلك أو مش أنت تقول من يذهب ليقول ذلك. الأمر الثاني أن يذهب إلى المقبور ويقول له ادعو الله لي، لا يطلب منه هو الرزق، لا يطلب منه هو الشفاء، لا ادعو الله لي أن يشفيني ظنا بأن المقبور الصالح هذا حي في قبره وأنه لا وصل بينه وبين ربه، فيقول له ادعو الله لي يشفيني أو ادعو الله لي كذا. هذا أيضا على خلاف من بعضهم جعلوا ما هو الشرك الأكبر أيضا، لأنهم كما قال مشرك العرب يفعلوا ذلك، قالوا ما نقربهم إلا ليقربهم إلا وما نعبدهم إلا ليقربون زلفة يعني ووسطاء شفعاء عند الله عز وجل، والبعض يعني جعله على أنه لم يطلب منه هو الدعاء، جعل وسيط على أنه عنده شبهة أنه يعني قد يكون حيا في قبره فيسمع على الكلام في الخلاف بين هل الميت يسمع أم لا، فالبعض جعله شرك أصغر وليس شرك أكبر. والحالة الثالثة أن تذهب عند القبر وتعلم أن هذا مكان صالح مبارك لأن فيه راجل ميت مبارك بالنسبة، فتدعو الله أنت هناك، فاخترت المكان هذا لتدعو الله عنده، تدعو الله هناك على أنه مكان فيه بركة مثلا أو شيء، هذا على الصحيح أنه ليس بشرك لكن هذا محرم. السؤال ما بقى يعني مثلا في الأرياف ساي عليك رب ساي عليك النبي مش عارف هذه من ضمن هذه الاستشفاء، هو النبي مش موجود اللفظة نفسها فيها مشكلة. أي ما هو إن هو يظن بأن إن النبي سمعه، ما هو في كلام من عند العوام لا يعلمونه، يعني لازم تدقق في الكلام اللي هيقوله، يعني العبارة اللي هيقولها لازم تشوف هو بيقولها كيف. هما بيقولوا الموضوع ده في الأرياف موجود كتير، هو يعني هو بيرفع يقول يا ربنا ساء عليك النبي يا رب نجح أي حاجة، هيقول أي حاجة بعد كده طلب النبي في هذه يعني بيقول ساء عليك النبي يا رب، يعني هو ما يصح لأن هو الآن النبي مش موجود، هو يريد أن يقول بأنه كأنه يعني جعل النبي واسطة بينه وبين الله عز وجل في هذه المسألة، والنبي الآن مقبور ميت يعني. طب وبيعملوها ما بينهم بين بعض يعني يقول واحد دواء عمز بخلاص بيقول سألك النبي يا شيخ خلصت، هذه من العوام. ما هي بص هذه الكلمة ما هو مش كل كلمة بتقال لابد تتطب، هذه ممكن اللفظ اللي هو على الدرج يخطئ، زي لما بعض الناس يقول بذمتك مثلا هو خطأ، أو مثلا في بعضهم يقول والنبي وليس يقصد بالنبي الحلف لكن اللفظ، فهذا خطأ أيضا، لكن لو قصدوا حلف يبقى حلف بغير الله، لكن لو قصدوا دارج هنقول له خطأ لا تقولها، فهمت؟ أو تقول قل لا إله إلا الله مثلا أو قل كذا، لا فلذلك هي المسألة حسب يعني هو لما يعني هو لما بيقول لك ساي عليه النبي هو ممكن يكون لا يعلم أصلا إيه ساي عليك النبي، هو فاهمها يعني إن هو من باب التشجيع يعني، لكن لو يظن إن هو كلم أصوات ساعة للنبي فين؟ يعني أيوة فين؟ هو راح للنبي عشان يعني لا هو لا لفظة يعني لفظة خطأ إن رجل يعظم يعني كلمة فيخلصه خطأ لأنه هو خطأ لأنه هو النبي لن يسوق هو لن يستطيع أن يسوق النبي إلى ذلك الأمر الآن. طب آخر سؤال، طب الساعة عليك ربنا بقى دي تخش بتاعت اللي هي أيوة أحسنت، ساعة عليك ربنا كأنه استشفع بالله عليه، أحسنت جزاك الله خير، أنت جبت الخلاصة الآن، كنت أنا بدور عليها بقالي فترة ونسيها لأن أنا عارف أن عند العام كلمة لا لا لا في هو قالها جزاك الله خير ساي عليك لما يقوله لا ساي عليك ربنا، وهذه هي بالضبط عين ما نحن فيها الآن نستشفع بالله عليك، هذا خطأ لأنه انتقص من قدر من الله عز وجل من قبل، هذا الذي نتكلم فيه الآن. جزاك الله خير أتيتنا به. ندخل شيخ في لا لسه عايزين نخلص لا لا لا انا قاصد لسه معانا ما اخذنا عشان الباب لا ان شاء الله عشان بس ننتهي من الكتاب خلاص ان شاء الله. ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمايه عندك المصطفى بس ولا عندنا لا حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمد التوحيد وسده وسد طرق الشرك وسده طرق الشرك عندنا انت عندك المصطفى عندي النبي متى في الخير نعم نعم. طيب. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: انت سيدنا. فقال السيد: الله تبارك وتعالى. قلنا: وافضلنا فضلا واعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجر ولا يستجرينكم الشيطان. وعن انس ان ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا ايها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. انا محمد عبد الله ورسوله، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. رواه النسائي. احسنت. طيب، هذا الباب باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم أو المصطفى، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. أتى المصنف هنا بباب سابق ما تذكروه تقريبا في الفترة، يعني جاء أيضا في باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. هنا قال حمى التوحيد، هنا قال حمى. نعم، هنا حماية النبي صلى الله عليه وسلم، نقصد حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الثاني قال جناب التوحيد. في الأول جناب التوحيد، هنا حمى التوحيد أو حمى التوحيد، لا هي حمى التوحيد، لأنه يأتي بالحمى اللي هو يدور حول التوحيد. فحماية هناك حماية جناب التوحيد و أو جانب التوحيد، وهنا تحت النين حماية التوحيد. باب في ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، هو حمى التوحيد، حمية التوحيد وسده طرق الشرك. وسده سده سده سده سده دي كسر تحت سده سده كسر تحت الشدة وسده، لو فوق الشدة وسده. طيب، أيا كان، لأن هي فيها أصلية الحمى ما حول الشيء. أصله ما جيش باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، حمى اللي هو ما يكون حول التوحيد. حمية التوحيد بيحمي التوحيد، حمية التوحيد، حمية هو اللي فعل فعل، احنا ما بنتكلمش بالفعل الآن. انت مش عندك حمى الشيء الحريم، يقول لك حريم الطريق بيسموه، او حمى الشيء حمى. فهذا هو يقصد هنا حمى التوحيد، لأن الثانية كانت جناب التوحيد وهو الجانب نفسه، هنا بقى أتى بأكثر منه، والحمى اللي قبل الجانب التوحيد. أنت عندك، أنا عندي، ما هي كسرة تحت الحاء؟ لا حركها شوية هتلاقيها تحت الحاء. لا ده هي ميم ناحية الياء. أصل أنا عندي تحت الحاء. مش مشكلة. خلاص، أما أهل اللغة اللي معانا يصلحونا إذا كان فيها خطأ. لكن هي حمى أصلية، لابد تكون في الحمى. طيب، نقول الآن الفرق بينه بأن الكتاب الباب الأول كان جاء به المصنف ليبين حماية جناب التوحيد. هنا قبل بحيث لا يقع المرء في الشرك، هنا أراد أن يزيد عندما اقترب من، أتى بكل الأبواب والتفاصيل واقترب من النهاية، يبين بأن أيضا حتى الحمى الذي حول التوحيد، الذي هو قبل أن تدخل في التوحيد، الذي على مسافات من التوحيد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسد هذا الباب، سواء كان بالقول الذي أن تقول أمرا تدخل فيه في تقترب فيه من من من منافاة التوحيد، او يكون هذا لانه الحمى حوله، الحمى الشيء حول ما حول الشيء. فهو يريد ان يقول سد الحمى، حمايه الحمى هذا، وسد طرق الشرك. اي طريق من طرق الشرك يدخلك على يعني يدخل المرء فيه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسد الطرق، وايضا زياده عن سد الطرق الموصله، الحمى ايضا الذي يكون حول التوحيد جاء ايضا ان يحافظ عليه. وهذه يعني من باب سد الوسائل او سد الاسباب الموصله للمقاصد. اذا كان المقصد هو البقاء على التوحيد وعدم الوقوع في الشرك، فكل ما كان وسيله او سببا يناقض التوحيد او يؤدي الى الوقوع في الشرك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع هذا الباب، يعني يقطع هذا الباب، لان الوسائل لها حكم، الوسائل أحكام الغايات أو الوسائل أحكام المقاصد. فما كان المقصد فيه شرعا، فالوسيلة إلى هذا المقصد الشرعي تكون ممدوحة. وإذا كان المقصد شرعا والوسيلة التي تؤدي إلى مناقض هذا المقصد الشرعي فتكون محرمة. فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الشرع ليسد هذه الأبواب، وهذا كله حفاظا على المرء الا يقع في الشرك، وحفاظا على توحيد الناس على لا يتاثر بشيء، لا يتاثر بكلمه من الكلمات، بفعل من الافعال، بقول من الاقوال ولا وغير ذلك. إذن هذا هو المقصود هنا بانه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم توحيد المرء في الاعتقاد، فكل ما كان ينافي الاعتقاد يحميه، كل ما كان ينافي الاقوال يحفيه، كل ما كان ينافي الاعمال والافعال ايضا جاء يسد هذا الباب. ومن اعظم ذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يفيق، كل ما يفيق ايش يقول؟ قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. جاء ليحذر امته، حتى انه قال الله لما تجعل قبري عيدا لا تجعل قبري وثنا يعبد. جاء وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم، أراد ما وصى إلا بيش بالتوحيد، أراد أن يدفع عن أمتي الوقوع في الشرك والتوحيد، فاشتد في هذه الحديث التي هي كررها في مسألة لعن اليهود والنصارى في اتخاذ قبور الأنبياء، لأنها قبور أنبيائهم مساجد، لأن هذا هو أصل بداية الشرك الذي حدث في قوم نوح وبعد ذلك، فأراد أن يحذر الأمة من ذلك، وهذا هو أصل الباب. لذلك جاء المصنف بحديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هنا هذا الحديث عبد الله بن الشخير جاء في وفد بني عامر في عام الوفود، وعام الوفود بعد فتح مكة، فجاء الوفود يعني تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا. مشكلة عايزة بقى الأشاوس تدخل فيها. فهنا قال أنت سيدنا وابن سيدنا. هنا الرواية موجودة أنت سيدنا، في رواية أخرى أنت سيدنا وابن سيدنا، قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا أيضا. فقال أولا السيد الله، هي الرواية اللي بعديها رواية أنس. نعم يا أنت خيرنا، نعم تأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا نأخذ الأول، قال السيد الله، خلينا نأخذ الرواية الأولى، قال أنت سيدنا سيدو، فقال السيد الله، فهنا جعل السيادة لله عز وجل، قال السيد على أدنى من أسماء الله عز وجل السيد، وهو السيادة سنبين أنها في الخلاف الأهل العلم، قالوا وأفضلنا فضلا، يعني أنت أفضلنا، وهذا حق، هو أفضل بني آدم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمنا طولا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم نسبا، وهو من قريش ومن بني عبد مناف. السيد من اسماء الله عز وجل، وهو هو قال له السيد الله، فأصبح السيد من اسماء الله عز وجل، قال السيد الله فأصبح السيد من اسماء الله عز وجل، ذلك عبد السيد، هل تصح على أن السيد من اسماء الله عز وجل؟ نعم، السيد المعرف بألف ولام، مش تبقى عارف السيد المعرف بألف ولام، السيادة المطلقة من اسماء الله عز وجل، اسم الله عز وجل سبحانه وتعالى. نقول فهو قال إن السيد يأتي بمعنى معاني كثيرة، يأتي بمعنى المالك، السيد يأتي بمعنى المالك، والذي يملك كل شيء، والله عز وجل يملك الكون كله، وأيضا يأتي عند العرب بدون ألف ولام منكرا سيد فقط، كما سنبين بأنه هو سيد يعني يملك ما عنده أو هو يملكه، لما يقول السيد العبد والسيد هذا إيش هو اللي يملكه، هو السيد عند هذا يعتبر سيد للعبد وللجارية لأنه هو الذي يملكه، فمن أسماء معنى السيد هو الملك. هنا لما قالوا أنت سيدنا وهو سيدهم حقا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذا الباب، هم لم يقولوا كلمة منكرة لكن أراد أن يحلهم لما قالوا السيد الله، يبين لهم أو يسد هذا الباب. في حديث آخر قلناه قريبا من كم باب أيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما جاء في هو الحديث فيه ضعف، النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما تحرش بهم يهوديا أو أراد أن يظلمه فقالوا هيا بنا نستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، وخدناه في الكتاب في سند وفي كلام عنده، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به فقال إنما يستغاث بالله. فهنا أراد أن يعني أيضا مثل هذه التي معنا الآن، أراد أن لما قال لهم السيد الله عز وجل أولا أراد أن يؤصل لهم أصلا بأن السيادة المطلقة هي لله عز وجل، السيادة المطلقة، وأراد أن يحفظ جنب التوحيد مع أنه هو سيدهم، لكن أراد أن يحفظ جناب التوحيد ويحمي حمى التوحيد فلا يعظموه كما سيأتي معنا في الحديث الذي يقول لا يعظمون عيسى لأنه لما يرفعوه فوق قدره كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم فهنا سيقع فيما يقع فيه في الغلو وأيضا كما سيأتي معنا لا يفعله كما فعلت اليهود مع موسى عليه السلام فأيضا يعني ينقصوا منه ويتهموه بما اتهموه به من فيه مرض وفيه كذا وكذا إلا أن الله عز وجل قد بيّن بعد ذلك ألم تروا الذين آذوا موسى ثم الله عز وجل بعد ذلك بيّن لهم بأنهم كانوا على خطأ. نقول هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم بأن السيادة المطلقة هي لله عز وجل, هي عز وجل. نعم نقول الحديث اللي هو استغاثة اللي هو الاستغاثة لما قالوا هيا بنا نستغيث برسول الله فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله عز وجل. هذه خدناها على فكرة في الباب قال أنه مع أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة صحيح ولا مش صحيح؟ طيب إيش الدليل؟ ايش الدليل على الاستغاثه بالمخلوق جائزه؟ الكتاب خلص لا قادر حاضر انا عايز دليل مش قاعده انا عارف ان جاب القاعده اريد دليل على جواز الاستغاثه بالمخلوق اريد على الغرفه يكونوا معي في الاسئله اللي هتاتي الكتاب بينتهي خلاص بفضل الله اخر باب ما الدليل على جواز الاستغاثه بالمخلوق؟ الغرفة ما الدليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق؟ قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله. هذا سد ايضا من الباب من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الباب. اي الآية ما انا يعني طب جزاك الله خيرا الآية ايش الايه؟ طب انا هكشف المصحف انا اقولها انا. ايوه جزاك الله خير. فاستغاثه الذي هو من شيعته الذي هو من عدوه. نعم هذه دلاله على جواز الاستغاثه وبضوابط الحي الحاضر القادر. طيب هنا يبقى بين النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفعل هنا زي ما فعل في الباب الاخر قال لهم السيد الله هنا على أنه يبين على أنهم يريد أن يسد هذا الباب باب الإطراء لا يطر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. قلنا فهم حتى لا يقع في الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما أغلق هذا الباب حتى لا يقع في الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأول. المحظور الثاني بهذه المسألة بأن وإن كان هذه ليست في النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا جاء المرء يعني يطري على غيره ويمدح قد يعجب هذا الممدوح في نفسه فيضره يؤذيه لذلك أراد أن يسد يعجب في نفسه فممكن يعجب بقى بما عنده من علم بما عنده من مال بما عنده من صلاح من كثرة المدح له فيقع في الرياء يقع في السمعة يقع في المحظورات في العجب بعد ذلك أيضا. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله أراد أن يسد هذا الطريق عليهم. طيب ثم بين لهم قالوا أنت سيدنا وأفضلنا قالوا أفضلنا وأعظمنا طولا قال قولوا بقولكم. هذه تحتمل عند بعض أهل العلم قالوا قولوا بقولكم يعني إما أنك تقولوا بهذا القول إذا أردتم ولكن تعلمون بأني عبد الله ورسولي لا تطروني يعني أردتم أن تقولوا بذلك قولوا لكن لابد تعلموا بأن السيادة المطلقة لله وأنه هو عبد الله ورسولي أمر ولكن لأنه قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم يعني تقولوا أو لا تقولوا ولكن لا يسترجينكم الشيطان. وهذا يبين على هذا التفسير بأنه كان يعني كانوا يقول لهم أنا بينت لكم بأن الأصل في هذه المسألة سد الباب حتى لا يقع ما يقع ولكن إن قلت ستقولوا بقولكم فتقولوا ولكن لا يستجرينكم الشيطان يعني لا يلبس عليكم الشيطان فيجعلكم تغالون في ذلك وترفعونني أكثر من القدر الذي قد وضعني الله عز وجل فيه لأن كما قلنا السيد من أسماء الله عز وجل له معنى الملك وله معنى أيضا الصمد يعني له من معاني الصمد السيد أيضا من معانيه من معاني الصمد وهو الكامل في علمه وحلمه وسؤده عز وجل سبحانه وتعالى. طيب هو هنا يبقى هو لم ينهاهم أن يقولوا سيدنا يبقى هنا على هذا القول على أنه فقط دلهم على على على الأكمل ولكن لم ينهاهم أن يقولوا سيدنا وإن قالوا سيدنا فيقولوا ولكن لا يقع فيما يقع فيه من الشيطان. طيب الرواية الثانية عن أنس رضي الله عنه قال إن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. يستشغلنكم الشيطان يعني يجعلكم يعني تفضلوا أو تظلوا على ما تقولون يعني يخليكم تظنون يعني يسترجلنكم الشيطان يعني يستدرك كما قال يستدركم الشيطان فأن تقعوا في الغلو بعد ذلك يعني يتقع في الغلو لأنكم بعد ذلك ممكن تجعلونه يعني. تقولون الله هو النبي صلى الله عليه وسلم هو بركتهم نعم هو بركة في حياته هو البركة نعم ولكن لا تكون البركة ترتفع منه لله عز وجل لأن الله عز وجل له البركة أيضا من عنده البركة هو له من وله من ألفاظه التي اختص بها كما قلنا تبارك فهنا يريد أن يبين على أنهم لا يستدركهم الشيطان لا يستدركهم إلى أن تقعوا في المحظور الشرعي. طيب أنا هو طبعا في كلام هنا في مسألة سيادة نخليها في النهاية. طيب ندخل في حديث أنس قال يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا. طيب هو هنا الكلام في مسألة يا خيرنا وابن خيرنا هذه الخير نعم هو الخير لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم له الخيرية وابن خيرنا هنا يريد أن هنا التأويل أو الكلام في هذه المسألة وابن خيرهم ليس المقصود به أبو النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم خيرنا وابن خيرنا أي من نسب النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نسبا فكانوا يريدون أن يقولون أنت خيرنا وابن خيرنا يعني نسبك أعظم الأنساب عندنا وأعظم المقامات عندنا وأعظم الحالات عندنا فهذا الذي يقصدون خيرنا وابن خيرنا أي من خيرنا نسبا ومقاما وحالا وهذا المقصود وليس أنه ابن ذاته خيرا لأن ابن أبو النبي صلى الله عليه وسلم هو مخلد في النار كافر مشرك وقد جاءت الأدلة على ذلك قال من قال ذلك ويعني ومن يعني ينافع عن ذلك استئناسا فقط بحديث السيوطي وعلماؤنا قالوا أخطأ السيوطي بتحسين هذا الحديث حديث الذي حسنه السيوطي ويطيرون به ليلا نهارا يعني بعض الفرق على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحيى النبي صلى الله عليه وسلم أمه وأبيه وأنه قد آمنوا له وثم أماتهم بعد ذلك هذا الحديث هالك لا أصل له هو السيوطي يعني عليه رحمة الله تعالى كان خطأ بأنه حسن هذا الحديث لأنه طاروا به بعد ذلك لكن هذا لا دليل الحديث الصحيح وصحيح جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أين أبي قال في النار فالرجل رجع الرجل ويعني ما كأنه يعني صعب عليه فرجع صعب عليه هذا القول فرجع سيد وأبيك وأين أبي؟ قال أبي وأبيك في النار أبي وأباك في النار صريحة حديث صحيح في هذه المسألة فبين بأن أبو النبي صلى الله عليه وسلم أما أم النبي صلى الله عليه وسلم فقد بين الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت أبي أن أستغفر لها فلم يأذن لي استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي فاستأذنت أن أزورها فأذن لي فقال الصحابة رضي الله عنهم فذهب ومن معه من الصحابة فزار فأبكى وأبكى من حوله عند ذات القبر فدل ذلك على عدم جواز الاستغفار لأم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ليست من المسلمين ماتت على الشرك قال استغفر قال ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فنهوا عن الاستغفار لأنهم ليسوا من الإسلام هنا هذا دل على الاثنين هما في النار لما قال إذن خيرنا وابن خيرنا من هذا المقام أيضا في قول سيدنا وابن سيدنا ابن سيدنا ويقصد بينا ليس السيد اللي هو الأب اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم لا ابن سيدنا هنا يعني أيضا من القوم قال قوم النبي صلى الله عليه وسلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم كان من خير أنساب العرب لذلك قال أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال يا الناس قولوا بقولكم يعني أن تقولوا ولا يستهوينكم الشيطان يعني لا يوقعكم الشيطان في الهوى لا يستهوينكم ذا ما لا يستجرينكم الشيطان أيضا يجاريكم هنا لا يستهوينكم من الهوى يعني لا يوقعكم الشيطان في الهوى وهناك قول لا يلقيكم الشيطان أو يجاريكم فيما أنتم عليه فتحيدوا عن الحق فهنا أي الهوى الوقوع في الهلاك يعني لا يلقيكم الشيطان في الهلاك وفي الضلال من هذا القول لأنه فيه استدراج هم سيقولون ذلك ثم يغالونه في النبي صلى الله عليه وسلم كما أغالت النصارى في عيسى ابن مريم فهو قال هنا ثم بين أنا محمد عبد الله ورسوله بيّن لهم الأصل الذي بيّنه كثيرا هو عبد لله عز وجل والعبودية أشرف المقامات بيّن الله عز وجل في أكثر من مقام في مكان الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا في مقام وإن كنت في ربي ما نزلنا على عبدنا وفاتوا بسورة إلى آخره وأيضا في في في في اكثر من مقام الاخر، مقام التحدي ومقام العبوديه ومقام الرساله وغير ذلك. هذه كل تبين بان انا محمد عبد الله، هذه اولا العبوديه اشرف المقام، ورسوله عبد الله لا يرد على من غلط ان هم من النصارى مش اليهود، النصارى الغلو، ورسوله يرد على من على اليهود، لان اليهود انتقصوا من موسى عليه السلام، هم على نقيضين يا اخو. النصارى غالوا ورفعوا الرسول للاله تعالى الله ما يقولون، واليهود اتوا بالعكس انتقصوا من الرسول واتهموا موسى بانه مريض وانه عنده وعنده، واتهموا بكذا وكذا وكذا، واتهموا انبياء ايضا. لا نتكلم على موسى وعلى عيسى، نعم، لان ده الاصل، لا لان هو الغلو كان في النصارى اللي هو بين، والانتقاص دائما اليهود انتقصوا انبياء الله، تتهموا داود بكذا وتهموا سليمان عليه السلام بكذا، كانوا ينتقصون الانبياء، فهؤلاء انتقصوا من الانبياء، حتى انتقصوا في موسى، لكن اليهود النصارى ما عملوا ذلك مع عيسى ابدا، عيسى كانوا يرفعونه الها اصاله، لكن هم اليهود معروف قول بهت، ينتقصون من الانبياء ويرمونهم بما رموهم به، الانبياء كلهم عندهم في رمي. فنقول هنا قال انا عبد الله ورسولي، يسد الباب على النصارى ويسد الباب على اليهود في مساله الغلو والجفو، فلا تغلو كما غلت النصارى ولا تجفو كما جفت اليهود. وهذا فيه قال انا محمد عبد الله ورسولي، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وهذا يبين له بأنهم يريد أن يبين على أنهم لا يرفعونه كما رفعت النصارى، كما قال سبحانه وتعالى ما أنت إلا هم الذين انتقصوا منه، كاليهود لما جاءت في بعض الآيات ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، وأيضا وما أنت إلا بشر مثلنا، قل هذا أرادوا أن ينتقصوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بشر ما يعني كيف نتبعك أصالة. والثاني أيضا الغلو في عيسى ابن مريم، وحتى رفعوه في يعني رفعا جعلوه إلها يعني فرج، وهذا حدثت في النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، مع ذلك مع أنه نهانا عن ذلك، لكن انظر بقى للصوفية والبصري والبردة التي عنده وغير ذلك، لما يقول من علمك علم الروح والقلم ومن جودك جود الدنيا وضرتها، ما ترك كما قال ابن القيم ما ترك لله شيئا، جعله هو إلها، يعني جعل له علم اللوح والقلم والجود والدنيا وكل شيء. فهذا إطراء وكفر مبين بأنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الخالق إيش؟ البرد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علمك علم اللوح والقلم ومن جودك الدنيا اسمه البصري البصيري يعني البصري يعني هذا من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيء. خلاص بعد كده إيش أنت تتكلم عن ذلك؟ أي أشعار بقى بعد ذلك كفرية وهذه الأشياء كلها نقول. طيب تبقى لنا مسألة السيد، إطلاق السيد، هل إطلاق السيد على النبي صلى الله عليه وسلم هل من صح أن يطلق السيد على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ونقول هذه المسألة فيها خلاف عند أهل العلم. القول الأول تحريم إطلاق السيد على أي مخلوق، فلا يقال السيد إلا في حق الله عز وجل، هذا القول الأول تحريم إطلاق السيد على أي مخلوق إلا لله عز وجل. هقول لك بس انتظرني بس عشان أخلصها لك هتأتيك. قال ايش كما جاء في الحديث السلام قال انما السيد الله، فجعل السيد الله، يبقى قالوا ايش يبقى هنا، وهذا القول مروع عن الامام مالك يرى بان تحريم الاطلاق يعني تقول لا تقول السيد. الثاني جواز اطلاق السيد على المخلوق عملا على عملا ببعض الاحاديث التي جاءت، وهذه فيها كلام. اولا الحديث صحيحه، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر، ثم قال لما نظر للحسن قال إن ابني هذا سيد سيصلح الله بين طائفتين، وثم نظر الحسن قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولا أبو بكر وعمر سيدا كهولة أهل الجنة. فهنا جاءت الأحاديث على أنها سيدة على السيد سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو على بعض المخلوقات. هذا يبقى قال الجواز مطلقا، يبقى الأول منع مطلقا والثاني الجواز مطلقا. وقول الثالث الجواز مطلقا مع الكراهة إيش؟ الأول اللي يعمل عشان قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله، خلاص حسم المادة قال السيد الله، فقالوا المنع. والثاني جاءت الأحاديث قلنا، الثالث قالوا المنع لا يكون على الكراهة إلا إذا خيف من الغلو فيكون على الكراهة، يعني إذا كان فيه غلو فيكون فيه على الكراهة، أما لم يكن هناك غلو فليس فيها كراهة. والبعض قال فرع قول كأنه رابع ممكن تقوله بأنه يرون بأن إذا كنت تقول له في غيبته عنه في غيبته فلا حرج، تقول له في وجودي ففيه في نوع من الإطراء والمدح الذي هو مذموم. والصحيح غير ذلك كله، أو الصحيح التوسط، فإن أطلق السيد فهذا لا يكون لله عز وجل، وإن قيد كان يكون سيد بني آدم، سيد العرب، سيد قومهم، سيد المسلمين، سيد، هذا التقييد لا حرج فيه. زي سيد أهل الشجرة، سيد بني آدم، سيد بني قريظة مثلا، سيد الأنصار، سيد المهاجرين، سيد القاهرة مثلا، سيد العلماء، سيد المسلمين، سيد وكذا، هذه لا حرج إن كانت جاءت على التقييد. وأما على الإطلاق لا تكون إلا لله عز وجل. هذا التوسط في هذه المسألة، وهذا الصحيح، لأنه لا تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إنما السيد الله أراد أن فقط يسد على من باب هذا، ثم قال قولوا بقولكم لا يستوينكم الشيطان ولا يسترجنكم الشيطان، فدل ذلك على السيادة المطلقة لا تكون إلا لله، وهذا اسم أسماء الله عز وجل السيد. أما المقيدة بالتقييد جاءت الأدلة، وهذا جمع من الأدلة، أخذنا الحديث المطلق لله عز وجل وجعلنا الحديث المقيدة في المخلوق، وهذا لا حرج في ذلك. ولكن إن وجد بأن هذا التقييد فيه غلو يسد الباب، إن وجد بأن هذا التقييد قد يكون فيه غلو أيضا للشخص، أو غلو فيه أو مدح أو إطراء أو يؤدي إلى ذلك إلى مفاسد، فهذا يسد هذا الباب. طيب يعني خلاص هو ما فيش، طب أخذ الأربع مسائل وتقولي الإشكال عشان خلصت الباب اللي عليه أصلا. طيب في مسائل تحذير الناس من الغلو، وهذه بقى جاءت من الحديث الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم وبعد قولكم لا يستجينكم الشيطان، وفي الأخرى لا بين لهم لا يستوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، يبين ما الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسألة، يعني هذه طبعا على سد الباب، لكن هذا ليس على إطلاقها، يعني دخل واحد وقال أنت سيدنا يعني من باب التوقير والاحترام له، كان من علماء المسلمين، كان من الصالحين، كان من كبير القوم، لا حرج لقلنا على ذلك، على أنه يرفع يعطيه مكانته التي فيها ما بين المسلمين. ولكن أيضا لابد أن يراعى بأن هذه مسألة لا تقال على أي أحد، لأن أصبحت الآن إنزال الناس منازلهم، بمعنى لما يكون نعم من سادات المسلمين، من علماء المسلمين، من أهل الفضل والصلاح تقول له، لكن طول ما أنت ماشي تعال تقول له يا علامة يا عالم يا سيدنا يا كذا يا كذا، فأنت الآن تستخدم ألفاظ ما كانوا يستخدمون لهؤلاء الناس، بل أنت كده يعني تجحف على من هو حق له هذا الكلام، وأنت تعطيه ليس من حقه، فهذا لابد أيضا. نعم، ثالثا قول لا يستجرنكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق خوفا، سد الباب هنا، هذه مهمة جدا، هذا أصل الباب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجرنكم الشيطان ولا يستهونكم الشيطان، ما هم قالوا الحق وما ما أخطأوا، قالوا أنت سيدنا وحق سيده، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولا آدم بنفسي، لكن هنا اللي يبين لك هو أراد أن يعني يعلمهم سد الباب الذي قد يؤدي إلى الشرك أو يؤدي إلى الغلو. هذا هو المسألة الرابعة الأخيرة، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته، خشي على أن يتخذ القبر مسجد وأن يغالوا في النبي صلى الله عليه وسلم فيؤدي ذلك إلى الوقوع في الشرك، فحتى أنه دعا بأن لا يجعل القبر عيدا ولا يجعل قبري وثنا يعبد من بعد ذلك، فهو أراد أن حتى لا يغلى فيه بعد موته. وأيضا في حياته صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لما قال لا ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، مع أنه أنزله أشرف المنازل العبودية والرسالة، ما ليس هناك أفضل، لكن أن يرفع فوق ذلك كما فعلوه بقى الصوفية الآن، وجعلوا المسألة كله خلاص ده أصبح الآن هو يعني بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما في شيء تاني، فأصبح المسألة بقى هو عندهم إله والعياذ بالله من ذلك، والمقامات بقى تقال ليل نهار والأوراد والقصائد، وتترك الصلوات ويترك الصيام ويترك المسألة كأنه مدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما يدخل فيه من الشرك. هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو رفع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المنزلة وضعها الله عز وجل ليه، فقال أصبح مثل النصارى في مسألة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد حدث وحدث وموجود، وهذه الطوائف موجودة، كل الموالد الموجودة أسمع فيها الشركيات في الحضارات اللي موجودة والتطويح والميل وكل هذه التي تفعل كل هذه كلها يقولون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك كله. هذا الذي حضر منه صلى الله عليه وسلم وقع لذلك. نقول بأن تعلم هذه المسائل ونشرها بين الناس من أهمها. وانظر أدخل إلى البلاد والأقاليم ستجد ما نقوله الآن، يمكن أنت ما ترونه هنا في بعض الأحياء اللي إحنا فيها، لكن انزل بس وسط مصر القديمة، انزل مصر، انزل كده 10 دقائق بالسيارة وأنت تعلم، انزل سيدة عائشة وسيدة نفيسة وسيدة خديجة وفي الحسين، وانزل وانزل وانزل سترى تعرف مواعيد الموالد، وانزل وتحضر تسمع بعينك ما يحدث في في في مساجد المقامات ايضا الموجود فيها في فتح اليوم الاسبوعي الخاص بهم هناك وما يفعلونه. هذا اخر الكلام في هذا الباب، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نختم الاسبوع القادم. لو في اي اسئله. الاكل اللي في المواد ده شيء بعضه ماله يعني هتروح تاكل انا مش قصدي يعني لسه سبته يعني الاكل ماله سبته فيها كتير متوزع مش عارف ايه الكلام ده، في ناس سبته قريبه من مكان وتروح تاكل فيه حرام. الاكل ده بقى ايه شرايطه ايه حرام ولا حلال مش طبخ كويس انت عايز تاكل من ايه؟ ده الاكل مش حلو انا كنت شايف ما ينفعش يحرم يحرم طعم يحرم طبعا عشان ذبح لغير الله. لا ده على تصنيف مين قال انت ما تعرفش ذبح لغير الله؟ لا ممكن يكون ذبح لله في تصنيف طبعا على تفصيل. اولا ده انت جبت الاعظم، لو كان ذبح لغير الله يبقى خلاص ده ما يؤكل منه، لكن لو ذبح لله وده طعام بدع اهل البدع وذبح الا لبدعه ليست لاقامه سنه فلا يؤكل منه ويحرم اكله في وقت البدعه ولا يؤكل. هو هندخل في حلاوه المولد يقول لك ناكلها قبلها بيوم وبعدها بيوم. يا عم ما هي موجوده طول السنه، كلها زي ما انت عايز حلاوه، بتجيبها يوم المولد ليه؟ بس لو جت لواحد مش هو اللي بعتها وحتى انكر على اللي جابها له بس هنبقى اتلف المال هنا، مش هتعرف تتلف المال، هتاكلها انك لا تتلف المال فقط. خلاص حتى قدمها ضيافه لما شفنا في ما خلاص ما هو موضوع السيد دينه بالله عز وجل بهذا الامر يعني. بس هو خلاص ما هي خلاص يعني هو ما دمناكش عنها حلاوه يعني ما حاجه حلوه عنده مش هيتلف قاعده تاكلها خلاص يعني ما نعم. ابن هذا السيد النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن غير تقييد هو ده الاشكال ايش ابن هذا السيد ما قالش السيد قال سيد. انا قلت في فرق بين الاطلاق والتقييد. هو سيد مين؟ سيد الخلق، سيد بني ادم، سيد قوم، مش السيد. السيد معرفة بألف ولام هذه مطلقة. ما إحنا لما نقول برضو الثانية سيد يعني من سادات المسلمين نكرة نكرة يعني سيد ليس السيد. اللي بيحصل دلوقتي ده السيد فلان الفلاني أو السيد. لا ما هو ممكن تقصد ما باللقب هو اللقب ده مش من عندنا أصلا لكن ليس لكن هو لا بيقول السيدة عائشة مثلا أنت قيد قيد هو بيقول عمر كان يرى اللي بيلقى انت سيدنا واعتقك سيدنا رضي الله عن الجميع. ايش اللي فيها؟ ما احنا مش عايزين برضه المساله. احنا قلنا الاطلاق هو الممنوع يعني ما يقولش الواحد انت السيد لا ما يقول ذلك انما لكن انت سيدنا انت سيد قومك انت عالمنا وسيدنا وراسنا لا ما في شيء. عمر ده كان يرى بلال يقول انت سيدنا واعتقك سيدنا ايش فيها؟ نعم على وقت اعتقد نكمل بعد الصلاه الفقه ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير. هو خلاص اقامه دلوقتي؟ هو اقامه لا يا راجل.